مجددا نحن معكم في البرنامج الأسبوعي حكم الدين. في بداية حلقتنا هذه نرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف، وإلى الأسئلة والأجوبة معه. فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا سرق لهم غرض يذهبون إلى العرافين، فما حكمهم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نقول في الجواب عن هذا السؤال أنه لا يجوز الذهاب إلى العراف الذي يخبر عن الأمور الماضية كالسرقة ونحوها لسؤاله عن المسروقات أو عن أشياء ضائعة. فقد روى الإمام الحافظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومعنى الحديث أن الذي يأتي العراف فيسأله عن شيء فإنه يضيع أجر صلواته 40 يوما، من أي إن صلى 40 يوما الصلوات الخمس فإنه يحرم أجر هذه الصلوات كلها. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، مستمع بعث للإذاعة بسؤال يقول فيه: إذا تزوجت من امرأة ولم أدخل بها ثم طلقتها، بعدها أرجعتها ثم طلقتها أيضا، ولكن لم أدخل بها ثم طلقتها في المرة الثالثة بعد الدخول بها، فهل يجوز لي إرجاعها دون أن تنكح رجلا آخر، علما بأنني لم أدخل بها إلا في المرة الثالثة؟ فهل هذا جائز حسب الشرع والقرآن؟ الجواب عن هذه المسألة أن هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل إلا أن تنكح زوجا غيره كما جاء في القرآن الكريم. ثم هذا الرجل الذي تزوجته إن شاء يطلقها ثم تعتد العدة الشرعية، ثم إن شاءت ترجع للزوج الأول، ولا سبيل لحلها للأول إلا بهذه الطريقة. بعض الناس يقولون اذهبي إلى البحر وتعرضي لسبع موجات، وبعض الناس يقولون تصدق بكذا للمسجد أو خذ كذا من الخبز، إلى ما هنالك من الكلام المخالف للشريعة. فإن الحكم الذي ذكرته وهو أن هذه المرأة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، هذا مأخوذ من قول الله تعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم جاء بعد ذلك في القرآن الكريم في نفس السورة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إن طلقها الطلقة الثالثة لا تحل له من بعد هذا الأمر حتى تنكح زوجا غيره. وهنا أحب أن أبين أمرا مهما جدا، وهو أن بعض الناس يطلقون المرأة 3 تطليقات بلفظ واحد، يعني يقول لزوجته أنت طالق 3. فالعلماء قالوا هنا تطلق بال3، إن فرق اللفظ وقصد 3 تطليقات، وإن جمعها بلفظ واحد وقع الطلاق 3، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جوابه على نحو هذه المسألة. سددك الله فضيلة الشيخ. آمين. مستمع من خارج بيروت يقول: أنا أشكو من الهموم الكثيرة والديون، فما هي نصيحتكم لي؟ الحمد لله أنه في الشرع أدوية كثيرة لكثير من الأمور التي يشكوها الناس. فاليوم كثير من الناس يشكون الهم وكثرة الديون، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فأذكر هنا هذه الحادثة التي حصلت في زمان الرسول، ورواها أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حيث قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له أي الرسول: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال: ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل عنك همك وقضى دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله همي وقضى عني ديني. فعليك أخي المستمع بهذا الدعاء، ويكون به الفرج إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. بعض الناس يعمل لهم سحر فيذهبون إلى السحر لفكه، فما حكمهم؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل عليه، ومن كان متوكلا على الله تبارك وتعالى توكلا كاملا لا يلجأ إلى ما حرم الله تعالى. فمن ابتلي بسحر فليذهب إلى أهل الخير والتقوى، يعملون له فك سحر بما أحل الله تعالى بعقاقير مباحة أو بأدعية أو بآيات قرآنية وبلا مقابل مال. لأنه في زماننا هذا اتخذ بعض الناس الدجالين مهنة السحر والشعوذة، ولا يجوز فك السحر بالسحر. وهناك أذكار لو التزم المؤمن قولها صباحا ومساء حفظ من السحر بإذن الله تعالى. فحافظوا على قراءة المعوذات الثلاث صباحا ومساء، يعني سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، وعلى غير ذلك من الأذكار أيضا. وقد قال بعض العلماء: السحر هو أقوال وأفعال خبيثة يستعان فيها بالشياطين، ويستعان فيها بدعوة الكواكب، لذلك هو حرام. والقرآن ضد السحر، لكن بعض الفسقة يريدون شيئا من القرآن في السحر الذي يعملون ليوهموا الناس أنه يساعد على السحر، وهو ليس كذلك. فحاصل الجواب عن هذه المسألة أنه إذا عمل لشخص سحر، هذا الذي عمل له وقع في معصية كبيرة، لا يجوز لهذا الذي عمل له ذلك أن يذهب إلى السحرة أو إلى العرافين الدجالين أو الكهنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من سحر أو سحر له، يعني ليس على طريقتنا وليس على نهجنا، أو تكهن أو تكهن له، يعني عمل الكهانة طلب عمل ذلك أو عمل هو الكهانة، هذا أيضا ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، إحدى المستمعات بعثت برسالة إلى البرنامج تشكرك فيه على هذا البرنامج الجميل والمفيد، وعندها سؤال تقول فيه: حين تغير الأم لولدها الحفاظ المعروف بالحفاض ويكون جف البول، فتضع حفاظا جديدا دون أن تغسل له موضع الخروج، فما الحكم؟ يقول الفقهاء: إن الواجب على الأهل أن يعملوا للطفل في هذا الأمر ما يكفيه أذى النجاسة، وبالتالي إذا غيرت الأم له الحفاظ وكان جف البول مثلا وصار بحيث لا يتأذى، لو وضعت له حفاظا جديدا ليس عليها معصية. ويتبين لنا أيضا أنه لو كان يتأذى لو تركت غسل موضع الخروج تغسل له حتى لا يتأذى، لأن هذا من جملة التربية الواجبة على الأهل في حق الولد. وأذكر هنا أنه إذا ميز الطفل صار له من العمر 7 سنوات يعلمه الأهل كيفية الاستنجاء في الشرع، حتى إذا ما بلغ لا يقع في معصية ترك الاستنجاء الواجب شرعا. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. مستمع بعث للبرنامج برسالة، وأيضا كثير من المستمعين يتساءلون عن هذا الأمر، وهو: كثير من الناس يجهلون علم العقيدة، أليس يجب على الخطباء بيان ذلك؟ بلى، يجب على الخطباء على المنابر والوعاظ في المساجد وغيرهم بيان ذلك للناس، وتعليم من يقدرون ضروريات الاعتقاد، كتنزيه الله عن مشابهة الخلق، وأنه موجود بلا بداية وموجود بلا مكان، لأن كثيرا من الناس كما تلاحظون يعتقدون أن الله يسكن السماء أو جالس على العرش، وهذا كفر والعياذ بالله، لأنه تكذيب للآية ليس كمثله شيء، ولغيرها من الآيات. وقد ذكر أحد أكابر العلماء الحنفية وهو إسماعيل الزاهد، وكان قبل 700 سنة، قال: يجب على أئمة المساجد أن يذكروا عقيدة أهل السنة على المنابر حتى يميزوا بين عقيدة أهل السنة والخوارج وغيرهم. اليوم يذكرون قضايا تاريخية وأشياء من الحماسة بدل أن يحذر الناس من الكفر، وهذا التحذير أهم بكثير من ذكر قضايا الحماسة أو القضايا التاريخية أو أن السعر غلا إلى ما هنالك مما يذكره بعض الخطباء، ويتركون كثيرا من الأمور المهمة التي يجب عليهم أن يبينوها للناس ولو على المنابر. شكرا فضيلة الشيخ، ونشكرك أيضا بالنيابة عن المستمعين على هذه الملاحظة المفيدة. فضيلة الشيخ، مستمع يقول: نسمع بالتيجانية، فمن هم؟ التيجانية فرقة نبعت من فاس، وأتباعها اليوم يبلغون الملايين، ثم انتشر أتباعها في السودان والحبشة وغيرهما من البلاد، وهم اليوم على غير استقامة. يقولون: ما جاء ولي مثل أبي العباس التيجاني منذ عهد آدم إلى يوم التلاق، أي إلى يوم القيامة. يقولون: لا يأتي ولي مثل هذا الرجل. ويقولون: المريد منا أفضل من القطب من غيرنا، وهذا غلو وخروج عن حدود الشريعة. ويقول بعضهم من الكلام القبيح جدا وهو كفر، يقول: إذا رأى إنسانا يحمل المصحف: ما لك تحمل هذا الرغيف الثقيل؟ وهذا كفر، لأنه استخفاف بالمصحف. وعندهم غير ذلك من الشطح أيضا، فأحذر السائل والمستمعين من هذه الفرقة. كذلك ظهرت في السودان فرقة يقال لهم القاديانية أو الأحمدية، وهم أناس ضالون لهم دعاة في أنحاء العالم اليوم، يتبعون رجلا مفسدا يقال له غلام أحمد، كان بباكستان، كان يدعي النبوة، يقول: أنا نبي في ظل نبوة محمد، وهذا حكم عليه العلماء بأنه من الكافرين. سددك الله. امرأة توفي زوجها وتخشى على نفسها إن بقيت وحيدة في بيتها ولها أولاد، هل لها أن تذهب إليهم؟ المرأة المتوفى عنها زوجها تلزمها العدة كما هو معلوم، مدة 4 أشهر و10 أيام، وأثناء العدة تلزم هذه المرأة المعتدة البيت وتتجنب النكاح والزينة والطيب. لكن إن كانت وحيدة كما هو الحال في السؤال في البيت وتخشى على نفسها، جاز لها أن تتنقل أثناء العدة في بيوت أولادها. وهناك أمر مهم أحب أن أبينه في هذه الحلقة، وهو أنه يجوز للمعتدة الجلوس في شرفة البيت، ويجوز لها أيضا النظر إلى الشارع، ويجوز لها أيضا أن تكلم الرجال الأجانب وغيرهم، طبعا من دون خلوة محرمة ومع الالتزام بأحكام الشريعة، لأنه شاع عند كثير من العوام أمر مخالف للشرع، وهو قولهم: لا يجوز للمعتدة أن تجلس على الشرفة أو أن تكلم الأجانب حتى بالتليفون، وهذا الكلام غير صحيح. سؤالنا الآن فضيلة الشيخ يتعلق بأحكام الصلاة، فأحد المستمعين بعث برسالة يقول فيها: شخص بعد الفراغ من صلاته قال له شخص: أنت صليت 3 والصلاة رباعية، فماذا يفعل؟ الجواب أنه إن كان الشخص في الصلاة فشك في عدد الركعات أخذ بالأقل، بمعنى أنه لو شك هل أنا في الركعة 3 أم 4 وهو في الصلاة الرباعية، هنا يأخذ بالأقل، يعني يعتبر أنه في 3 ويأتي بركعة. أما إن كان فرغ من صلاته، يعني انتهى من الصلاة، ثم تذكر بعد وقت طويل أنه أنقص ركعة، فإنه يعيدها، أي يعيد تلك الصلاة. أما لمجرد الشك فلا يعيد، أي لمجرد الشك بعد الفراغ من الصلاة لا يعيد هذه الصلاة. أما إن كان بعد الفراغ من صلاته قال له شخص: أنت أنقصت ركعة، ولم يعد يتذكر الحقيقة، أي المصلي ما عاد يتذكر الحقيقة، فهنا قال العلماء: يعيد الصلاة احتياطا، أي من باب الاحتياط. أكرمك الله فضيلة الشيخ. سؤال مهم جدا بعث به أحد المستمعين يقول فيه: كيف يسمي بعض الناس ابن تيمية شيخ الإسلام مع أنه يشبه الله بخلقه؟ كثير من الناس يذكرون في أوائل المؤلفات هذه الكلمة عن ابن تيمية، وهي في غير موضعها، فإن ابن تيمية كان مشبها محرفا، خرق الإجماع في 60 مسألة، وهو ليس سلفيا لا في الزمن ولا في المعتقد. والحشوية الذين يثبتون لله الأعضاء هؤلاء جماعة ابن تيمية لما وجدوه إنسانا جدلا، يعني يكثر الجدال، يدافع عن عقيدتهم الفاسدة، سموه شيخ الإسلام. وقد ألف بعض العلماء من أهل السنة كتابا في تكفير من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام، أي مع علمه بحاله وتحريفه وضلاله. فابن تيمية كان مشبها، كان يقول الله جالس على العرش، وكان يقول إن نوع العالم لا بداية له، وكان يطعن في سيدنا علي رضي الله عنه ويطعن في الأولياء. وقد حبس ابن تيمية بقرار قضاة المذاهب الأربعة الذين عاصروه، وحبس في سجن القلعة في سوريا وتوفي في السجن. فنحذر الناس من أن يقرأوا مؤلفات ابن تيمية حتى لا يضلوا كما ضل، نسأل الله السلامة والهداية. آمين، بارك الله فيك. كعادتنا فضيلة الشيخ في ختام كل حلقة، نود ونحب أن نسمع منك نصيحة لنا وللإخوة المستمعين. النصيحة التي أوجهها اليوم من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيجب على المؤمن أن يتجنب الكذب، سواء كان في الجد أو الهزل. وليس الأمر كما يظن بعض الناس أن الكذب في الهزل كذب أبيض، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. وقد قال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في ختام حلقتنا هذه نشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف، وندعو الله تعالى أن يقويك على طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.